ومن سورة المجادلة إلى سورة نون. وفياتا ناجون قصور النون ساكينا وقدمه واضمم جيمه فتكملا وكسرا شيز فاضمم معا صف وخلفه علا عما وامدد في المجالس نوفالا وفي رسول اليا يخربون الثقيل حزوا معدولات أنث يكونا بخلف لا وكسرى جدار ضم والفتح وقصور ذوي أسوة إني بياء توصلا ويفصال فتح الضم نص وصاده بكسر فوى والثقل شافيه كملا وفي تمسك ثقل حالا وأموت تموا لا تنونه واخفض نوره عن شاذا الدالا ولله زد لاما وأنصارا نونا سماوات نجيكم عن الشام ثقيلا وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا وخفى لووء يعملون صف أكون بواو وانصيب الجزم حفلة وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا وضم نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شقا تهللا وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل لولا قنبل واو نبدالا فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رب معي بليا وأهلاك ننجلا